ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اعلم أن المصيبة إذا كانت خاصة تكون كبيرة هائلة، المصيبة إذا خصت هالت، وإذا عمت هانت. فهؤلاء التخفيف النفسي الذي يكون عليهم لاشتراكهم في العذاب لا يوجد في الدنيا إذا كان إنسان من المجرمين وحكم عليه بالسجن لمدة عام مثلا، فإذا كان في انفرادين وحده يصعب الأمر جدا. إذا خرج من هذا الحبس الانفرادي وكان في حبس جماعي مع الناس يكلم هذا ويصادق هذا ويتسامر مع هذا ويتونس بهذا كأنه خد إفراج، مع أنه سيقضي المدة كاملة. فالتخفيف النفسي، التخفيف النفسي الذي يكون في الدنيا أن اشترك أناس في عذاب أو في عقاب لا يوجد في الآخرة. حتى مجرد التخفيف النفسي لا يوجد. قال سبحانه: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فلن يخف. ثم قال سبحانه وتعالى لنبيه: أفأنت يا محمد تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ اعلم أنه صلى الله عليه وسلم هاد مهدي عليه الصلاة والسلام. والهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه قام بها الأنبياء خير قيام عليهم السلام، ويقوم بها العلماء من بعدهم، قد يحسن ذلك وقد لا يحسنون. أما أنبياء الله فقطعا بيّنوا الحجة وأوضحوا المحجة عليهم صلوات الله وتسليماته. والكفار هداهم الله، قال الله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم، يعني بصالح، فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هذا كسبهم، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فأثبت له هداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد. أما الهداية التي نفيت هي في قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهي هداية التوفيق لقبول الحق، وهذه لله وحده لا شريك له. هو قوله سبحانه وتعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم، يعني أنت لا تستطيع أن تهديهم هداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فلقد فعلتها، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ثم هم في هذه الآية أثبت الله لهم الصمم والعمل، قال: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال ينغمس فيه، وهو أمر بين واضح أنه في ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى لم يثبت لهما هنا لا سمعا ولا بصرا، مع أنه أثبت لهم في آيات أخرى سمع وبصر، فقال: سماعون للكذب. والسماع صيغة مبالغ من سامع، يعني الفعل الماضي سامعا، اسم الفاعل منه سامع، فإذا ما بالغت في الفاعل هذا وقلت سماع على وزن فعال، فهؤلاء سماعون للكذب. والله سبحانه وتعالى أثبت أنهم عمي، يعني لا يبصرون. ثم جاء في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني لهم أبصار ترى، ومن شدة ما فيها من رؤية يحسدونك، يريدون أن يزلقوك، يقتلونك بأعينهم. فأثبت لهم بصرا، وأثبت لهم عمى، وأثبت لهم سمعا، وأثبت لهم صمما. قال العلماء: فمعهم السمع الذي تقوم عليهم به الحجة ولا ينتفعون، ومعهم البصر يبصرون الحقائق. ثم كما قال الله عن قوم نوح: لهم سمع وأبصار فكانوا يغلقونها عن سماع الحق، وأبصار يغلقونها أيضا عن رؤية الحق. فقال الله سبحانه وتعالى: إذا ما رأوا نوح جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، كما قال نوح: ثم إني دعوتهم جهارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فكانوا إذا ما رأوه عليه السلام غطوا وجوههم لئلا يروه، وهذا العمى، الأعمى لا يرى. ووضعوا أصابعهم في أذنهم لئلا يسمعوا، وهذا الصمم المثبوت لهم. فالله قال لنبيه: يا محمد، أفأنت تسمع الصم هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق وإن كانوا في سماع الباطل ملتهدين؟ أو عمي، يعني هؤلاء لا ينظرون إلى الحق وإنما ينظرون إلى الباطل، ومن كان منغمسا في ضلال مبين. ثم هم ماذا يريدون؟ يريدونك أن تموت؟ قالوا شاعر نتربص به ريب المنون، أو هم أصلا أرادوا قتله واجتمعوا على ذلك وحاولوا كل المحاولات. من ذلك الملعون أبو جهل، جاء يوما ومعه حجر كبير وقال: إن سجد محمد يعفر وجهه في التراب ساجدا لربه لأضربنه بهذا الحجر. ثم حمل الحجر وجاء نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رجع مذعورا متغيرا لونه، فقيل له: يا أبا الحاكم ماذا بك؟ قال: إن بيني وبينه هولا وخندقا. يعني الله سبحانه وتعالى جعل جبريل عليه السلام يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه كما قال الله له: والله يحصمك من الناس. فلما انتهى النبي من صلاته قال: لو دنا مني لتخطفته الملائكة. معصوم صلى الله عليه وسلم، ممنوع، لا يستطاع، لا يوصل إليه. جاء عربي يوما والنبي مضطجع في ظل شجرة صلى الله عليه وسلم كان نائما، فأخذ الأعرابي سيف الرسول كان معلقا فيها، فلما تناول السيف أيقظ النبي وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ قال النبي: الله. فسقط السيف من يد الرجل فأخذه النبي وأشار بالسيف نحوه وقال: من يمنعك أنت مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ، يعني لا تعاقبني. فاجتمع أصحاب النبي لهذه المحاورة، فقال لهم النبي: إن هذا الرجل أخذ السيف ووجهه علي صلتة. قال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فسقط السيف فأخذته، فهو يقول لي: من يمنعك مني؟ ولم يعاقبه رسول الله، قال: امضي، يلا اذهب، ولم يعاقبه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله يقول له: ماذا يريدون؟ يريدون قتلك، وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. واجتمعوا لقتله في داره، وجمعوا من كل بطون قريش شابا جلدا، وأعطوه سيفا صارما بتارا مسموما ليضربوا النبي ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. وهو في هذه اللحظة يفكر في أمانات لهم عنده، كيف يؤدي هذه الأمانات؟ هو لن يقتل صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج من بينهم وهم لا يروه، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وترك ابن عمي الشقيق علي بن أبي طالب وقال: يا علي لن تمس بسوء، يا علي أدي الأمانات التي عندي. ثم ذهب النبي مهاجرا إلى ربه صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يقول له: فإما نذهب النبيك، يعني إن مت يا محمد ما يكون مصيرهم، أن منتقمون منهم، فإما نذهب النبيك فإن منهم منتقمون. بل وجود النبي صلى الله عليه وسلم أمان لكل الخليقة، للمسلمين والكفار، لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. فيا أحباب، مضى الأمان الأول ومعكم الأمان الثاني هو الاستغفار، أكثروا من الاستغفار لئلا ينزل بكم العذاب. قال سبحانه: فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. يعني وعدناك يا محمد النصر، ووعدناك أن يستمر دينك، ووعدناك أنك تعصم وأنك تحيا حتى تقر عينك بإبلاغ الدين، وأن هؤلاء الكفار الذين آذوك سينتقم الله سبحانه وتعالى لك منهم. والانتقام منهم له صور كثيرة، وإنما اختار الله لهم أهون شيء هو ما كان في غزوة بدر، عكس ما كان من فرعون الذي غرق في اليم، وعكس ما كان مع قوم نوح الذين ذهبوا في الطوفان، وعكس ما كان مع قوم صالح عليه السلام الذين جاءتهم الصيحة فالرجفة فزلزلوا فخرجت أرواحهم من أجسادهم، أو ما كان من أمر عاد الذين جاءت عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. إنما هؤلاء انتقم الله منهم في غزوة بدر، فقتل صناديدهم 70 كافرا صنديدا لعنة الله عليهم أجمعين. فالله سبحانه وتعالى قال: أو نرينك الذي وعدناهم من انتصارك عليهم فإنا عليهم مقتدرون. يا محمد فاستمسك بالذي أوحي إليك، الخطاب للنبي والمراد النبي والأمة، فاستمسكوا بكتاب ربكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه القرآن لذكر لشرف لك ولقومك وسوف تسألون. تسألون عن كل صغرة وكبيرة، تسألون عن هذا القرآن، تسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وضع الإنسان في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان يسألان عن ربي وعن ديني وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة يسأل عن كل شيء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، حتى الأنبياء والمرسلون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فاللهم إنا نسألك أن تخفف عنا هذا السؤال يا رب. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد التشهد وقبل السلام يكثر أن يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت عائشة يا رسول الله ما أكثر ما تقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ذلك العرض من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فالله سبحانه وتعالى سيسأل الجميع عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، فوربك لنسألنهم أجمعين فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك بالقرآن إنك على صراط مستقيم على دين حق وهدى، وإنه القرآن لذكر لك ولقومك، لشرف تذكر به ولقومك لأمتك جميعا، وسوف تسألون. ثم قال الله لنبيه يسليه عما كان يلقى من أذى قومه وما قابلوه من التكذيب والإنكار وما رموه به من بهتان ومن قولهم عنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون. فقال الله له واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ يعني لو فرض يا محمد أنك قابلت الأنبياء أجمعين فسألتهم عن المصير الذي سيؤول إليه الأمر لأخبروك أن جوبهنا بالتكذيب كما أنت قوبلت بالتكذيب، وأن صبرنا وكانت العاقبة لنا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وسيكون مصيرك مصيرهم لك النصر والغلبة، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وما دمت على نهجهم وطريقهم مستمسك بهداهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فسيكون معك ما كان معهم، وسيحصل لك من النصر ما حصل لهم، كذبوا وأوذوا حتى آتهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فاسألهم يا محمد واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، يعني قومك وأنت والمجموع عندكم اليهود الذين يعرفون خبر الأنبياء السابقين ومعهم الكتب، سل مؤمنيهم عما كان في السابق سيكون في اللاحق، إنما هي أيام كلها يشابه بعضها بعضا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ هذا ما كان ولن يكون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكلمة النبيين واحدة وأنت قلتها فسيكون مصيرك النصر كما كان مصيرهم النصر، وإنما اصبر ولا تستعجل. الأحباب الكرام، ما أود أن أذكره من شرح الآيات انتهيت إليه، وإنما أول آية هي قول ومن يعش عن ذكر الرحمن، كنت أود أن أفرد لها خطبة، من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قليل، لما ابتعد عن الذكر تخبطته الشياطين. في مسجدنا هذا كثيرا جدا ما يأتي الناس يسألون عن الرقية، وعندي مشكلة أريد إنسان راقي من يرقي. فلان يرى خيالات في منامه، فلان يرى أحلام كوابيس كلها، فلان يستيقظ من نومه وجسده كأنه يضرب طيلة ليله، فلان يضع المال ولا يجده، فلان ما كذا وفلان كذا، فلان بينه وبين امرأته مش عارف ايه، فلان يراها كأنها وإذا ابتعد عنها كان وإذا اقترب منها كان، شياطين تتخبطنا. لماذا؟ لقلة الذكر. انظر في بيوتنا كلنا غالبا عندنا الأجهزة الحديثة، تلفزيون وغيره، مقدار قراءة القرآن في البيوت وتشغيل القنوات القرآنية مقداره كم في البيوت؟ موجود مش معدوم، لكن نسبته كم؟ على الجهة الأخرى الأفلام والمسلسلات والخيالات، الرقص وكذا، موجودة أي موجودة؟ نسبتها كم؟ لو عملنا مقارنة بين كم مرة بيشتغل القرآن وكم مرة بيشتغل التاني، المفروض أن القرآن لا يزاحمه شيء، وإنه لذكر لك ولقومك، لكن مع الأسف زاحمته هذه الأباطيل. الذي يقرأ البقرة في بيت ينفر الشيطان من هذا البيت 3 مرات 3 أيام. النبي كان يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة السحرة، لا يستطيعون أن يكيدوا لمن يتحصن بصورة البقرة. كم واحد كان جاي عنده أذى وعنده، فلما يقال له هات كوباية مية اقرأ عليها سورة الفاتحة، أي عدد، 7 مرات مثلا، لا يلزم 7، أي عدد اقرأ الفاتحة، كل ما تقرأ مرة انفث في الماء ثم اشرب منه ثم توضأ منه قبل أن تنام، يجد تغييرا في الحياة، لأنه تمسك بالقرآن ذكر لك شرف لك ولقومك وسوف تسألون. قبل أن تنام توضأ، اقرأ آية الكرسي، أذكار الأحوال التي مع الصلوات، وأذكار الصباح والمساء، أذكار الدخول والخروج، أذكار الأكل والشرب، أذكار خلع اللبس ولبس اللبس، يعني الشيطان يشاركك في كل شيء إن لم تذكر الله. فإن ذكرت الله انخنس، لأنه خناس يوسوس في صدور الناس، وانخناسه اختفاؤه، فإذا ما ذكرت انخنس، وإذا ما غفلت جاء إليك. أختم الخطبة بفقرة من حديث صحيح ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الله يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام. يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يجمع بني إسرائيل وأن يعلمهم 5 كلمات أمره الله بتعليمه إياهم. الكلمة الأولى عن التوحيد، والكلمة الثانية عن الصلاة، والكلمة الثالثة عن الزكاة صدقة، والكلمة الرابعة عن الصيام، والكلمة الأخيرة عن الذكر. هل أذكر هذه؟ قال يحيى عليه السلام لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل، وآمركم أن تذكروا الله. ثم مثلها لهم قال: فإن مثل ذلك الذي يذكر ربه كمثل رجل طلبه أعداؤه ففر منهم حتى دخل حصنا حصينا فأغلق عليه الباب دونهم. مفهوم يا أحباب؟ يعني إنسان له أعداء، الأعداء يريدون قتله فهرب، ثم هذا الهارب دخل حصنا قلعة منيعة ثم أغلق الأبواب، فهم في الخارج هو في الداخل، أحرز نفسه يعني حصن نفسه منهم. قال: وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فالشيطان يطلبك يجري خلفك، فأدخل الحصن وأغلق عليك الباب. الحصن الحصين هو ذكر الله. فلعل مرة أخرى نتكلم عن الذكر وبعض فضائله ونوسع الأمر، لكن الذي يبتعد عن الذكر يبتلى بهذا الشيطان، والذي يذكر الله يتحصن من هذا الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعنكم السوء وعن المسلمين أجمعين بما شاء وكيف شاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم.